ربما الزاني يتوب، ربما الماء يروب، ربما يحمل زيت في ثقوب، ربما شمس الضحى تشرق من صوب الغروب، ربما يبرأ شيطان من الذنب فيعفو عنه غفار الذنوب، إنما لا يبرأ الحكام في كل بلاد العرب من ذنب الشعوب.